المخصص يولد على الفطرة يعني التوحيد وفي الوقت على هذه الملة فأبواه يؤودانه إليه صار التوحيد الطارئ على التوحيد ويمسرانه صارت المسران طارئة على التوحيد ويوم الانتسال كما توجد البهيمة بهيمة جمعاء لا تحسون فيها من جدعاء صحيح مسلم عن رياض بن حماد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أعلنت لهم. إذا هذا كلام كثير رحمه الله تعالى بتفسير هذا النزاع. رابعا من السنة كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى كما في حديث رياض السابق إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. هذا لفظ واضح بين خلق بين أنه جل وعلا خلق العباد على التوحيد. كذلك حديث أبي هريرة الذي ذكره ابن كثير ما من مولود إلا يولد على الفطرة ما من مولود إلا هذا يسمى ماذا؟ سمى صيغة حصر وهو أعلى صيغ الحصر ما وإلا. إذا جاءت ما وإلا يعني النفي وإلا في الجواب الذي هو الإيجاب أو أعلى صيغة حصر يستدل به على إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما على ما قال إلا زيد حصلت القيامة في زيد حصلت القيامة في إذا ما قال إلا زيد يعني لو حصلت القيامة في زيد لا إله إلا الله لا إله لا معبود حق إلا الله حصرت استحقاق العبودية لله عز وجل. هذا المراد به بالحصر والقصر تثبت وصفا لموصوف ثم تنفي هذا الوصف عن غيره تثبت وصفا لموصوف ثم تنفي هذا الوصف عن غيره ما قال إلا زيد حصرت القيامة في زيد غير زيد ما حكمه منفي عنه منفي عنه غير زيد لم يقم سواء لم يقم دل عليه الله بالمنطوق او بالمفهوم عن الغزال من الاصوليين حصر ما والا هل يدل على النفي بالمنطوق او المفهوم هل او ذاك كلاهما حكم شرعي اذا كان في الشرعيات او حكم اللغوي اذا كان في اللغويات عليه الطريق النفي اما من جهه المنطوق واما من جهه المفهوم ولا يشكال في كل منهم. اذا ما من مولود الا الاعلى الصيغ الحصر اذا لا يمكن ان يولد مولود الا يولد على الفطره والفطره هنا المراد بها الاسلام ومن في قول ما من مولود هذا الروايه الاخرى هذه من جنس مولود بالشعراء ما مولود ما من مولود مولود هذا القتل مولود الاصل فيه مولود فزيدت من للتاكيد على العموم والشيء تقول للتنصيص على العموم ما مولود نكره في سياق النفي فدعوه لكن النكره في سياق النفي إذا لم يدخل عليه حرف جلب زائد فهي ظاهرة في العموم بمعنى أنه يحتمل أن يأتي مخصص وأما إذا زيدت به فقيل ما من مولود مولود باقي على أنه مبتدأ لكنه جر بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ما فائدة من هنا للتنصيص على العموم. إذا العموم على نوعين عموم ظاهر وعموم النص من شيء تقول ظهور في العموم ونص في العموم الثاني النص في العموم لا يقبل التخصيص لا يقبل التخصيص يعني لله أن يكون مولود قد يولد على الفطرة هذا لا يقبل لا يقبله البتة. إذا من هذه زائدة فقول هل الخالق غير الله هل من خالق خالق هذا مبتدا ومن هذا حرف الجر الزائد مرجعنا من بشير بشير هذا فاعل ومن هذه زائد اذا حرف الجر يزال على النكره وعند التصغير لا يجوز دخول به حرفا زائدا الا بشرطين سياق النفي وعن النكره نكرة فقط، أما المعرفة فلا يصح. وكذلك في الإثبات لا يصح خلاف المذهب الكوفي والصواب مذهب البصري أو لابد من تحاكم الشرطين. إذا منها إزالة التأكيد ونصب في العموم، لأن المولود على نكرة في سياق النفي ودخلت عليه منه، حينئذ تفيد التنصيص على العموم، إذا لا يمكن أن يخرج فرد من أفراد المولود عن التوحيد. هذه الأدلة تدل على أن الأصل في بني آدم التوحيد، فلم يكن الشرك أصلا، وإنما وقع الشرك بعد فترة من الزمن كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. وهنا المراد بهذه المسألة ليس في بيئة قد صار الأصل فيها الشرك. البحث هنا في هذه المسألة ليس مطلقا، يعني لو وجد الشرك في بعض البلاد وتوالدوا والأحفاد أتبت والأحفاد تابعوا الأجداد والآباء على الشرك، ونقول لا، الأصل الشرك، أصل الشرك ما لم تتغير هذه الأصول، حينئذ نقول افتراض المسألة فيما كان من زمن آدم إلى نوح، ثم بعد ذلك ينظر في حال الناس، فما كان الأصل فيهم التوحيد فالأصل من نشأ حينئذ يكون التوحيد، وما عداه فالأصل إذا كان الشرك هو القائم على أهله حينئذ الأصل فيه الشرك. مثلا قول الذين المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، إن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ثم نصوص للأئمة شيخ الإسلام ابن القيم تبين المراد بإقرار أولئك المشركين بتوحيد الربوبية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون. لو أقر بمعنى ماذا؟ إذا قيل الإقرار لابد من النطق، لابد من النطق، لا يكون الإقرار إلا بالنطق. ولذلك إذا قيل الإيمان والإقرار في لسان العرب هو الإقرار، لابد أن يعتقد ولابد أن ينطق. وأما إقرار بالقلب دون نطق هذا لا عبرة به، لا لغة ولا شرع. إذا توحيد الربوبية هو الإقرار، إذا لابد من ماذا؟ لابد من اعتقاد مع النطق. قال رحمه تعالى: أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونه كما يحبونه، وكان ذلك التوحيد الذي هو من توحيد الربوبية حجة عليه كما سبق بيانه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه، العبادة والتأليه. وأما الربوبية أفرادها هذه دعا إليها الرسل لم تقع الخصومة فيه. ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به، فإنه يلزم من الإقرار به أي بالربوبية الإقرار بتوحيد الإلهية. وقال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر: لم يقل أحد من الكفار أن أحدا يخلق أو يرزق أو يدبر أمرا، بل يقرون بهذه الأصول العامة. سماها أصول ماذا؟ عامة. فكلهم يقرون أن الفاعل بذلك هو الله، وهم يعرفون الله بذلك، وهذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام ولا أوجب الكف عن قتالهم وتكفيرهم، يعني الحكم باق فلا يحكم بإسلام البت حتى يأتوا بلازمكم مدلول توحيد الربوبية. وقال شيخ الإسلام كذلك رحمه الله: فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، يعني هو الأصل لأي شيء، لتوحيد الألوهية، لأنه لازم له، يقر أولا بأنه لا خالق إلا الله، ثم يفرد هذا الخالق بماذا؟ بالعبادة، فهو قاعدة وأصل توحيد الألوهية. قال: فأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يرغب في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. قد غلط من اعترف به من المشركين. إذا كونهم لم يأتوا بتوحيد الإلهية لكونهم لم يعطوا توحيد الربوبية حقه، وإن أقروا بأصوله العام، يعني لم يأتوا به على وجه الكمال والتمام، كما قال الله تعالى: فيمن أقر بمسألة منه ولئن سألته من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال: ومما يوضح لك الأمر أن التوكل من نتائجه، توكل من نتائجه، يعني من نتائج توحيد الربوبية. والتوكل من أعلى مقامات الدين درجات المؤمنين، وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية، يعني ما يتعلق بالربوبية من التوكل والإنابة ونحوها هذه من نتائج توحيد الربوبية، لكنها لا تدل على إسلام صحيح. ولذلك قد يقع عند المشرك عند القاضي او سالك القاضي من الادانه والخشوع والمقابله الى اخره، لان هذا الفعل وهذه النتائج من نتائج التوحيد الربوبيه لا يتعارض بينهما، لا يقال بانه قد يقبل على معبوده بقلب قد لا يجده في الصلاه، ولا اشكال فيه، لان هذا الاقبال وهذا الخشوع وهذه الادانه ليست من نتائج التوحيد الالهي، وانما هي من نتائج التوحيد الربوبيه والتقارب به في الجمله. وإذا حينئذ قال قد تصل الإنابة والتوكل من عبد الوثن بسبب معرفته والربوبية كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه فلا منيبا إليه، إذا تحققت عنده الإنابة، لكن الإنابة الربوبية لا الألوهية، إذا الإنابة على نوعين. وأما عبادته سبحانه بإخلاص جريئة بالشدة والوفاء فلا يعرفونه، وهي نتيجة إلهية، إذا كون العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل وتنفع عما سواه هذا من نتائج توحيد الألوهية. هل هذا وجد عندهم؟ الجواب لا. طيب، وجد توحيد الربوبية في الجملة وترتبت عليه بعض الآثار كالإنابة والتوكل ونحوها، هل هذا يستقيم في كون توحيد الربوبية ليس مستلزما لتوحيد الألوهية؟ الجواب لا. هل عدم وجود توحيد الألوهية مع وجود هذه الأمور منهم ليجعل ثم عدم ترابط بين النوعين؟ الجواب لا. إذا توحيد الربوبية له نتائج قد توجد ولا يتحقق توحيد الإلهية. توحيد الألوهية يوجد وله نتائج، وهو ماذا؟ صرف العبادة لغير الله عز وجل. تخلف نتائج توحيد الربوبية أو تخلف نتائج توحيد الألوهية يدل على أن خلل في الأصل قد وقع عندما وحد ربه سواء بالتوحيد الأول أو بالثاني. ولذلك قالوا: أما عبادته سبحانه بالإخلاص دائما في الشدة والمخافة لا يعرفونها، لماذا؟ لأن توحيد الربوبية عندهم وإن ترتبت عليه بعض الآثار إلا أنه تخلل التوحيد الألوهية. إذا قد توجد آثار ربوبية ولا يوجد عندهم توحيد الألوهية، وهي نتيجة إلهية. وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر لإيمان بالكتب والرسل وغيرها. وأما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتوفيق والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية، ولذلك قد توجد هذه بكمالها في ظن المكلف عند صرفها وعالم للوثن. لماذا؟ لكون قد تعمق وجعل الأصل من توحيد وتوحيد الربوبية، فوجدت عنده هذه الأعمال القلبية التي هي ثمار لتوحيد الربوبية، لكن على خلل في توحيد الألوهية. قال هنا: والتوفيق والمحبة والخوف والرجاء من نتائج توحيد الربوبية، وكذلك توحيد الألوهية هو أشهر نتائج توحيد الربوبية، وهذا أمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارة، يعني لا بد من النظر ولا بد من التأمل. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد بن الوهاب كما في الطرق قال: ومن المعلوم أن لله تعالى أفعالا وللعباد وللعبيد أفعال، كما قلنا بالأمس الله عز وجل له أفعال، ونقول فعل، فعل الله يجوز ولا يجوز، قل يجوز دل النص على هذا، من أفعال ما يريد أفعال لما يريد إلى آخره، والعبيد له أفعال هذا واضح. فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير هذا أمر لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم، لا ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. أفعال العبد العباد كون ما يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا لله ولا يخاف خوف السر إلا منه ولا يتوكل إلا عليه، فالمسلم هذا لا يكون إلا نتائج توحيد الألوهية، هذا لا يصل إلا بموحد، لا يصل إلا من واحد. واما توحيد الربوبيه هذا عام، لذلك قلنا توحيد الربوبيه يجمع وتوحيد الالوهيه يفرق بين المسلم والكافر. فالمسلم ثم قال: فالمسلم من وحد الله بافعاله سبحانه وافعاله بنفسه، يجمع بين التوحيدين، افعال الباري لا بد من التوحيد لا خالق الا الله، وافعاله هو بنفسه كذلك لا بد من التوحيد، لا يعبد الا الله ولا يدعو الا الله ولا يذكر الا لله، هكذا لا بد من ان يجمع نوعين التوحيد، فيوحد الله تعالى بافعاله هو وبافعال نفسه الذي هو المكلف. قال: المسلم من وحد الله بافعاله سبحانه وافعاله بنفسه. والمشرك

هي التي تنطع الذهن. قالوا قد يفهم بعض المسائل ويظن انه قد فهمها على وجهه وليس الامر كذلك. صحيح؟ قد يفهم الفهم قد يكون معكوس وقد يقع فيه شيء من الخلل فيسمع مساله ما ويغيب ذهنه لحظات الذي يقع عنده خلل به من الفهم فيظن انه قد فهم الباب على وجهه. قل لا بد من عرض فهمك على غيره اما هو من اعلى به او مناسب لك يعني في مستواك وهذا يكون بالمدارس هذا قد يقع في ماذا؟ يقع في المسائل الدقيقه يعني التوحيد من حيث هو العام هذا لا يجري على طلاب العلم يعني لله لا يلزم ذلك ان اقول له درس مع علم لا درس مع علم وبين للناس التوحيد العام ولكن بعض المسائل الدقيقه لابد من التهني والنظر فيها هل فهمت على وجه الصحيح ام لا ومما يشكل دائما صاحب الطلاب مساله التوحيد انه نسبه هذا قريب من الفهم ولكن مساله يعني قلنا التوحيد هذا نسبه يعني نسبة المال جل وعلا الوحدانية لا للجعل لأن الجعل جعل داخلي وجعل خارجي هذا ما يتصور بعض الناس فلن يقال بعالم لأنك إذا كنت العالم فتنته هذا يقول للطلاب العلم وأرجو أنكم تكونوا قد فهمتم المسألة على وجه قال واشتهر أي اجتهاد معكف عليه طلبة العلم وصار الغالب يحفظه عن ظهر قلبه انتبه لابد من الحفظ علم بلا حفظ ليس بشيء طالب علم بلا حفظ لست بشيء يعني لابد ان تحفظ لابد ان يكون لك محفوظ وان قل تبدو ان قل لكن لا تقدم على المحفوظ انما لابد من المحفوظ والاصل فيه الكثره لكن تحفظ ما شاء الا العلم لا تتبع عندك متونا ليست مشهوره عند العلم وانما تحفظ ما شاء عند العلم وان قل لمن لم يتمكن به من الحفظ الناس يتفاوتون في الحفظ فاذا تمكن طالب العلم ان يحفظ ويكسب من المحفوظات المشهوره عند العلم فهو الاصل وان لم يتمكن لعجز في نفسه او لواقعه العدل حينئذ يحفظ ما يمكن حفظه لكن لا بد من الحفظ لان الحفظ هو الذي يكون معك تحفظ المتن وتفهم على وجه الصحيح وتختار كتابا شارعا لهذا المتن وتلازم الكتاب يعني يكون معك دائما تقرا به صباحا مساء حتى تستحضر مسائل الكتاب بالمعنى لا يلزم انك تحفظ الشروحات وانما تفهمها فهم والذي يبقى معك هو ماذا؟ هو الاصل المتن واما الشروحات هذه تقرا وتفهم التعاليم تحفظ التعاليم تحفظ الاركان والشروط نحو ذلك واما الشرح فلا يحفظ انما يفهم إذا قوله وصار الغالب يعني من القدام يحفظه على ظهر قلبه وعلى النخ به وتصدى لشرحه والتعليق عليه جماعة من الجهابذة النبلاء وأول من تصدى لشرحه وأجاب حفيده الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله ثم هذره وكمله حفيده أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وأبرز فيه يعني أبرز الشيخان الأظهر فيه منح في هذين الشرحين تيسير فتح المجيد من البيان ما ينبغي ان يرجع اليه، يعني هو من تواضعه يريد ان يبين او يرسل لك رساله ان هذا الكتاب لا يغني عن الاصل. لا يغني عن الاصل، ولكن انا اتطفل واقول ان شاء الله يغني طالب العلم عن الاصل، لان طلاب العلم لابد ان يكون عنده كتاب مختار. اما ثلاثه كتب التيسير والفتح والحاشيه هذا يصعب عليه. نعم اذا ضبط الكتاب اقرا ما شئت. باب المطالعه هذا مفتوح على مصراعيه. يعني لا يلزم به شيء معين والمراد عند التأصيل يعني إذا أردت أن تضبط الكتاب لابد من شرح واحد وما تسمعه به من الشارع وما علاه الأصل به عدم المنع هذا يشد الطالب طالب العلم لأن عندك مسائل كثيرة تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى فهم فإذا بدأت أن تجمع الشروح وتنظر هنا وهناك أن تضبط شرحا واحدا إلا في حالة واحدة في من إذا قرأ محرر مباشرة هذا إن ولد هو قليل عزيز نادر في النفس الذي يكون حفظه هكذا بهذه الصورة هذا عزيز ولذلك الشيخ الأمير الشقيقي يقول عنه هذا في تراجمه أنه كان يأخذ الآية ويرجع إلى عشرات التفاسير لكنه إذا قرأ حفظ قرأ حفظ قد أخبرني بعض طلابه يقول قرأت عليه عشر صفحات البداية والنهاية قال له حفظت ما قرأت قال لا قال يسمع فعاد نص حقيقي قرأه مرة واحدة على الشيخ الأمير صاحب الأضرار هذا يقول جيد هذا نسأل الله من فضله لكن نحن ما لابد من الاكتفاء الاكتساب، لا بد من الحفظ والمراجعة إلى آخره. فإذا ترك المراجعة ضاع المحفوظ، هذا حفظ كسبي، لكن هذا أكثر الأمة هكذا. نعم الأوائل كانوا لعدم انشغالات من المدارس وعندهم صباح الخير ولم تشغل الدنيا ولا شيء آخر، كان عندهم من الحفظ ما ليس عند المتأخرين. وكلما تأخر الزمان عليه كثرت العلائق والعوائق وانشغل الناس، وغير اللي كان مشغول الإنسان لن ينتبه إلى فهم موضع الحفظ. لابد من صفاء الذهن، لابد من صفاء الذهن الذي يشغل نفسه صباح مساء بكل ما هب ودب. اما الامور المهمه فلا باس بها، لكن كل ما هب ودب يشغل به نفسه حينئذ لن يستطيع ان يقرا ويفتح كتاب، فضلا عن ان يفهم، فضلا عن ان يحفظ، فضلا عن ان يتدبر ويفهم المسائل. يعني كل هذا مركب، لابد من حفظ وفهم ومطالعه الى اخره. فالمشغول لا يشغل، الذي شغل بالدنيا أول الله عليك أمرا، لابد من التفرغ العلمي، بمعنى أنه يعطيه شيئا من وقته، لابد من 3 أو 4 أو 5 ساعات إلى ما شاء الله فيه في اليوم. هذا التطفر على العلم نصف ساعة أو ساعة، وهذا لا يكفي. إذن قال هنا ما ينبغي أن يرجع إليه، وعلق عليه أيضا الشيخ عبد الرحمن حاشي نبي صلى الله عليه وسلم بن حسن قرة من المحللين، أي طيب كذلك، لكن يقول عن هذا الكتاب، وعلق عليه تلميذ وشيخ حمد بن معتيق وتلميذ وشيخ عبد الله أبا بطين وغيرهم. ولشدة الاعتناء بهذا السر الجليل تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما أبرزوه، يعني وصف أولا بقوله ولشدة الاعتناء بهذا السر الجليل، التعليل للتعليل. لماذا ألفته؟ لكثرة وشدة الاعتناء بهذا الكتاب الجليل. قال تطفلت عليه كأنه يرى أنه ليس أهلا للتأليف، مع أن التأليف له أهله وهذا الأصل وهو من أهله، لكن هذا من تواضعه رحمه الله تعالى. قال تطفلت على الوضع حاشية، ووصف هذا الحاشية بكونها مختصرة يعني غير مطولة، وهو كذلك مختصرة كلام اختصار، ومنتخر مما أبرزوه يعني الشراح السابقون وغيره، تسهيلا للطالب متوفيا فيها في الحاشية ما يلقيه أشياء. الحاشية هي ليست كالشرح، الشرح يأخذ المتن كلمة كلمة، لا يتركه كلمة من المتن إلا وقد أتى عليه. ولهم طريقان، إما أن يأتي بأي تفسيرية أي كذا أي كذا، وإما أن يشرحه كأنه ممزوجا معه مع الشرح. وهذا النوع من أحسن ما يشرح به المتون، من أحسن ما يختار لطالب العلم، لكنه صعب، لكنه صعب. ولذلك ابن عقيل أسهل عند الطلاب الهاشموني، وحتى من المقود كذلك، المقود هذا مختصر جدا، لكن لكونه ممزوجا، هذا يسمى شرحا ممزوجا، بمعنى أنه يدخل المتن في الشرح. فلولا وضع الأقراص لما ميزت المتن عن الشرح، هذا أنفع لطالب العلم، لكنه صعب، يحتاج إلى طالب علم عنده همة فيه التأني والنظر والصبر. وأما قوله هذا سهل على الناس، وكذلك وضع الأبيات كما صنع ابن عقيل، ثم يأتي بالمعاني العامة، ثم يأتي بالنهاية قوله كذا وقوله كذا أحيانا يشير إلى ذلك، هذا كذلك كان سهل. لذلك درس ابن عقيل في الجامعات، وأما أشكوني هذا كان من فضل كذا لا يرضى إليه بدا إلا على جهاز المراجعة. والحاشية إنما يختار ألفاظ من المتن، لا يأتي على جميع المتن، ويعبر بقوله قوله كذا معناه كذا، قوله كذا معناه كذا. وكما سترى أن الشارح هنا المحاشي هنا لا يأتي على جميع المتن، إنما يأتي على المقاصد، لأن يعني المتن بعضه يتعلق بالفهم نفسه علم التوحيد، وبعضه لا يتعلق. حينئذ إذا أراد أن ينظر فيما يتعلق بالتوحيد هذا الأصل فيه أن يتوسع فيه، وأما ما كان خارجا فالأصل فيه الاختصار، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا، حينئذ نفتح المجال نأتي بكل ما يتعلق بالأدب مع الوالدين والأحكام لله، وليس المقام هنا مقام كبير ما يتعلق بإحسان الوالدين، وإنما المقام النظر فيما يتعلق به بالتوحيد. فيأتي المحشي يقول قوله كذا وقوله كذا، لكن لا يعالج على جميع المتن. إذا الحاشية هذه تشرح المتن، لكن ليس كل كلمة كلمة، والشرح إنما يشرح جميع ألفاظ المتن، إما بلفظة أين وإما بلفظة بحرف العطف، بمعنى انه يكون ممزوجا مع الشرع. وهذا كتاب التوحيد ليس له شرحا ممزوجا، يعني تيسير وقوله قوله، فتح المجيد كذلك، وقرة عين المحلي كذلك، وكذلك الحاشية ليس له شرح ممزوج البتة، وإنما كلها على جهات الحواشي، ويكفي تكون التقريرات تسمى به بالتقريرات أو التعليم أو التعليم. ويقال له المحشي، ولا بأس أن يقال قال المصنف يعني المحشي، وقال المؤلف ونحو ذلك. قال الحاشي بوضع حاشية مختصرة منتخبة مختارة، يعني مما أبرزوه وغير تسهيلا للطالب مترخيا فيها، يعني متحديا في هذه الحاشية ما يلقيه أشياق، إذا زاد على ما ذكره صاحب الأصلي تيسير وكذلك الفتح وغير ممن لم يدركه المصنف رحمه الله تعالى، وإنما زاد شيئا مما ذكره أشياقه. قال ما يلقيه أشياق الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سعد بن الشيخ محمد بن عتيق والشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم بن شمار ابن عبد اللطيف غير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا الشرح فيه ما أبرزه من سبقه وزاد عليه بعض التقريرات للمشايخ الذين تلقى عنهم العلم. ثم قال رحمه تعالى لذلك في شرح المثني، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قال المصنف هنا رحمه تعالى معلقا على البسمله: ابتدا بالبسمله ابتداء بالكتاب العزيز، كما عرفنا فيما سبق الابتداء بالبسمله هذا من الواجبات، هذا من الواجبات، بحيث لو لم ياتي بها حينئذ الاصل هو ان يعاب، لكن طريقه اهل العلم الباطنه لا يعينون احد، عندما يقال لعله تلفظ بها ولم يكتبها، هذا الاعتذار عنه، الاعتذار عن العالم اولى من التفضيل. فاذا كان كذلك فبعض النسخ لم يذكر بها بسمله، ولا الحمد لله، يعني اي كون لم يذكر هذا او ذاك هو الذي يخالف الشرع اصلا، وانما ترك ما هو مستحب، يعني اللوم لا مواصله، لان اللوم انما يكون في ترك الواجبات الشرعيه. ولكن على ما جرى عليه اهل العلم من حيث التصنيف والتاليف، حينئذ نقول لعله نطق بالبسمله ثم بعد ذلك كتب كتاب التوحيد ولا اشكال فيه. لان من صح الاستدلال الحديث كل هم بباب لا يبدأ فيه بسم الله، صح الاستدلال هذا لا يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وانما جاء مطلقا، حديث يشمل النوعين، سواء كتب او نطق او كتب دون ان يكتب او نطق دون ان يكتب، الاحوال العامه حينئذ تكون ماذا؟ او الاحوال الثلاثه داخله به في النص. قال ابتدا كتابه بالبسمله، بسمله من مصدر القياس، والمطبق منه بسملة، يبسمل بسملة، بسملة هذا يسمى منحوتا واختلف فيها بسمع أو لا، وأما البسملة فهي مصدر القياس باتفاق، لأن فعلنا يأتي فعلنا يأتي المصدر منه على فعللت دحرج أو تحرج دحرجت، بسملة مثل دحرج، عليه يكون الصياغة مثلها، تكون الصياغة مثلها دحرج بسملة، يتحرج يبسمل دحرجة بسملة، إذا دحرج وبسملة قياس صحيح فيه للمصدر، وأما دحرج فهو مسموع عن العرب، وأما بسملة فمختلف فيه، والصواب أنه مسموع، لقد بسمل الليل غداة لقيطها إلى آخره، بسملة الليل، إذا بسملة دل على ماذا؟ على أنه مسموع، ابتدأ بالبسملة يعني بقول بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا؟ لثلاثة أمور، قال ابتداء بالكتاب العزيز، الكتاب العزيز الذي هو القرآن، لأنه افتتح القرآن الله جل وعلا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فأول آية تقرأ في الكتاب الحمد، ثم ماذا قبلها؟ البسملة، سواء قلنا بأنها آية من الفاتحة أو لا، على القولين ابتدي أو افتتح الكتاب العزيز بالبسملة، فابتداء بالكتاب حينئذ إذا كتبنا نحن البشر نفتدي بالباري جل وعلا فنفتتح الكتب بالبسملة، هذا المراد به اقتداء بالكتاب العزيز. العزيز كما جاء النص فيه وانه كتاب عزيز ووصف عزيز شرعي. قال وتأسيا، هذا الامر الثاني الذي جعل المصدق يبسمل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبات، تأسي به التأسي اخص بالاتباع، التأسي

الثقة ضعف في الراوي حين يترتب عليه ماذا؟ ضعف حديثه على التفصيل المذكور عند أهل الحديث. فحينئذ إذا استثنينا نحتاج بدليل مستثني، أن الأصل العام أقول به الشرع. فإذا قلنا أنه يشترط فيه ألا يداوم عليه، ألا يعتقد أنه سنة، ألا إلى آخره، وهذه الشروط قد ترجع إلى دليل الحسن وليس ثم دليل. قال وعمل بحديث كل أمر ذي أي حال وشأن يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ببائه فهو أقطع، وفي رواية أبتر. المراد بأقطع والأبتر أي ناقص، أبتر أقطع يعني ناقص، والمراد بالنقص هنا النقص المعنوي يعني نقص البركة، وليس المراد به النقص الحسي، لأنه قد لا يقول بسم الله ويتم كتابه انتهي منه، إذا ما نقص، لكن هل يستفاد منه؟ هل يكون فيه شيء من البركة؟ قالوا هنا فيه نقص، فالنقص عائد على ماذا؟ على البركة، هذا إن تم حس، وإلا قد لا يتم حس. قال لا يبدأ في بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبدأ أي نقص البركة، وهو إن تم حس لم يتم معنى وحقيقة، ولم يفتتح المصلي كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده مفتتحة بالحمد والشهادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، يعني المصنف هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الروح، ومعلوم من عادة أهل التصنيف والتأليف أنه يأتي بماذا؟ يأتي بمقدمة تبين أنه يؤلف في فن كذا، وأن له الصلاحات الخاصة، وأنه سيذكر حديثا وتعليما إلى آخره، لكن المصنف لم يأتي بذلك، يعني لم يأتي بخطبة تنبئ عن مقصوده، قال في التيسير كأنه والله أعلم اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده، يعني فاكتفى بالتنويه عن التصريف، عن التصريف، لذلك ابن سعد في قول السليم قال كتاب التوحيد هذه ترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها عن الخطبة، يعني هذا الكتاب لما قال كتاب التوحيد عرفنا المراد به بالتوحيد، لأنه سيذكر معناه وسيذكر شروطه وما يناقضه من أصله أو كمال الواجب أو المستحب، إذا الترجمة دلت على المقصود، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إليه أن يأتي به بمقدمة. قال واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر والخبر المتقدم، يعني هي ذكر وهي مختصر، والاقتصار هنا على بلاغة تامة، ثم الحديث السابق إن صح استدلال به فإنما ذكر البسملة فحسب ولم يذكر شيئا آخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته فهي سنة فعلية، سنة فعلية. قال فكأنه أجراه وجر الرسائل إلى أهل العلم، يعني المصنف هنا لم يعتبر كتابه أقرب إلى التصنيف من المتون وغيرها مما جرى عليه أهل العلم، وإنما قاسه على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلته للملوك والرؤساء، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله إلى هرق بن أخيه حديث البخاري، لم يذكر مقدمته، لم يذكر البسملة فحسب، ولذلك هذه السنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم كتابه، فالمصنف رحمه الله تأسى من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجعل كتابه رسالة إلى أهل العلم وطلاب العلم وعوام المسلمين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وهذا مسلك جيد اعتذار لمصنف حسن. فكأنه أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم ينتفع بما فيه تعلما وتعليما، ويحتمل كما ذكر الشارح هنا وتشهد وإلى آخره نطقا عند وضع الكتاب. وقال حفيده وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم نسخة أخرى أتى بما وجب عند العلم من الصلاة والشهادتين ونحو ذلك، ثم على هذه النسخة شرح المحسن هنا الحمد ونحوه. قال الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإذلاله وتعظيمه، الحمد ما المراد بالحمد؟ ذكر محاسن المحمود، الذكر يكون بماذا؟ باللسان. قال محاسن المحمود ليعم من اجل ماذا؟ من اجل الا يتعلق الذكر والثناء على المحمود بمحاسنه المتعديه فقط كما شاع عند كثير من ارباب التصنيف. قال الحمد ماذا؟ ما هو الحمد عندهم؟ قال من حيث انه منعم على الحامد او غيره،

بالنسبة للعرض بتاع البيل بتاعنا، كيف تجد الأولاني بيتنين بعد ثلاثة عشر تسعة؟